نقلت وسائل الإعلام الأجنبية في الفترة الواقية ما بين يوم الخامس عشر ويوم الثامن عشر من هذا الشهر عجيبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة والقوى الدائرة في فلكيا تعنتت على الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرت. وكالة تاس الروسية وبكالة سينخوا وشبكات خانشو وسينخوا والأخبار والإداء والشباب في الصين وكذلك شبكة الصين ووكالة برنسا لاتينا في كوبا ووكالتا كيودو وجيزي اليابانيتان والصحيفة المصرية المصر اليوم والصحيفة البرازيلية باتريا راتينا ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وفرع جمعية صداقة مع كوريا في بولونيا نقلت نصا كاملا أو موجزا من أجوبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لبلادنا.